والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع القصص، قصص من التاريخ، التاريخ العربي والتاريخ الإسلامي والتاريخ البعيد والتاريخ المجيد والتاريخ الذي حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست أي قصص. أختار من القصص ما فيه مواصفات خاصة جدا، وذلك تعبت وأنا أنتقي هذه القصص. يعني هي ليست أي كتاب تأخذها وتلقي به القصص، أنا أبحث عن قصة يكون فيها شيء من تفصيل حتى يعني يستمتع السامع والمشاهد فيها. وأختار من القصص ما فيه يعني ما كما يقولون حبكة، بمعنى أن هناك نقطة تتعقد عندها الأمور ثم تحدث بعدها التغيرات في القصة. وأبحث عن قصة أهم من هذا وذاك، قصة فيها عبرة، فيها معنى، فيها درس في التاريخ، معلم عظيم للأخلاق والقيم. وقصة أبحث عن القصص التي لها علاقة بواقعنا حتى نعيد تربية الأجيال على معاني معينة نستلهمها من خلال هذه القصة ومن العبرة الرئيسية التي في القصة. وقصص متنوعة، شيء في الجانب الاجتماعي وشيء في الجانب الديني وشيء في جانب الرزق والتوكل على الله عز وجل، وشيء في عظمة هذا الدين، وشيء وهو من المعاني الهامة جدا من هذه القصص يعالج بعض المعاني الإسلامية التي للأسف تخلى عنها الكثير من المسلمين، فنريد أن نحييها في قلوب الناس. ومن روائع القصص قصة إسلام عدي بن حاتم الطائي. حاتم الطائي، وما أدراكم ما حاتم الطائي؟ سيد طي، قبيلة من أعظم القبائل العربية في شمال الجزيرة. طي هذه كانت من القبائل العربية المقاتلة ذات الأبطال والسيادة، وكانت أيضا قبيلة غنية نسبيا، وسيدهم حاتم قد اشتهر بالكرم حتى صارت الكرم مثلا ليس فقط في الجاهلية بل حتى في الإسلام بل حتى إلى اليوم. فإذا أراد الإنسان أن يصف إنسانا بالكرم قال أكرم من حاتم. حاتم ملأ سمع الدنيا بالكرم. في رواية عن قصة حاتم أن ملك النصارى سمع أن حاتم عنده فرسا جميلا مشهورة بين العرب، فأحب هذا الحاتم النصراني أن يشتريها، فأرسل رسولا ليشتري من حاتم هذه الفرس. وصل النصراني الفارس الرسول إلى حاتم، وكان حاتم غير متوقع أن يأتيه رسول بهذا المستوى، فما كان عنده شيء من طعام يطعم له، وكانت في فترة ضيق عنده، فلم يجد عنده شيء يذبحه، وكان من عادة الأذن يذبح، هذا كرمة، أي واحد يأتي يذبح له خروف ولا شاة ولا غنمة ولا غيرها، فلم يجد ما يذبح لهذا الرجل إلا الفرس الذي عنده، فقام فذبحها وأطعمها لهذا الرسول، وما كان يعني يناقش أي أمر إلا بعد ما يطعم ويكرم. فلما انتهى من إطعامه قال: ما شأنك؟ قال: جئتك من فلان حاكم المنطقة الفلانية من الروم يطلب منك أن يشتري فرسك الشهير. فضحك حاتم قال: مالك؟ قال: لو أخبرتني أول ما وصلت فقد ذبحتها وأطعمتك إياها. هكذا وصل كرم حاتم، ودانت له طيء وخضعت له طيء بسبب كرمه وجوده وفضله وأخلاقه، فصار سيدا مطاعا فيهم. فلما مات سيدوا عليهم وملكوا عليهم، كان يعتبر بينهم ملك، ابن حاتم الطائي عدي ابن حاتم الطائي، كان سيدا مطاعا في طيء، له المال وله الإبل وله العبيد. في يوم من الأيام جلس عدي بن حاتم مع سادة طيء يتداولون الأخبار التي انتشرت في الجزيرة، جيوش المسلمين انطلقت من يثرب حيث محمد الذي يزعم أنه نبي هكذا يقولون، إلى القبائل التي في جزيرة العرب، وبدأ يصل حتى إلى القبائل البعيدة عنه فيدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى الإسلام وإلى رحمة الله وإلى الآخرة ونبذ الأصنام وترك أديانهم. وجاءت الأخبار بأنه قد تم أمر الله والنعمة على محمد، فانتصر في حروبه شرقا وغربا. وجاءت الأخبار بأن هذا النبي الجديد قد اشتهر بالعدل والصدق والأمانة والإنصاف، فلا يميز بين فقير وغني، وأنه يأخذ الحق للضعفاء من الأقوياء. فعدي قال: هل يوجد في الناس من لا يميز بين فقير وغني؟ فعن لو جئته أنا وأنا سيد مطاع أمري نافذ، أبعث عبيدي فيهجمون على القبائل المحيطة ويأخذون ما أشاء من غنائم، والكل قد خضع لي ويدفعون لي المرباع، المرباع مثل ضريبة مثل أموال يأخذها كل واحد من طي، يجب عليه أن يدفع لعدي بن حاتم هذه الضريبة، وأنا الذي أقضي بين المتنازعين في طي، فلا يخالفني أحد، أقضي كما شاء، وأنا أحكم بالحق والعدل على النصرانية دين المسيح، هذا الدين السمح، ولي حلفاء من بني غسان ملوك الشام أرحل إليهم، يعرفون قدري ويذكرون مآثري ومآثر والدي حاتم سيد كرماء العرب في البادية والحضر. يأتي واحد الآن يقول: لا فرق بيني وبين عبد، والله هذا أمر عجيب، والله يعني أنا سمعت كلام كثير يكره، لكني لم أسمع كلاما أبغض إلي من بغضي لهذا الدين. يجعل العبد مثل السيد، هذا إنصاف؟ فهنا أحد الجلساء قال: يا حاكم، هناك من طيء من أسلم واستسلم لمحمد، بل هناك من سادة طيء من آمن بدعوة محمد وتركوا قومك. قال: من؟ يعني هو يعرف ان بعض قومه تركوه، لكن تركوه راحوا لمحمد من؟ فقالوا: زيد الخيل. قال: زيد الخيل صار مع محمد؟ زيد الخيل، وما ادراكم ما زيد الخيل؟ من بني طيب. شوفوا يعني بس عشان تعرفون عظمه زيد الخيل رضي الله عنه وارضاه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما وصف لي انسان إلا وجدته أقل مما وصف لي عندما رأيته. تعرفون الواحد لما يصف يمدح إنسان فلان وما شاء الله وعنده وكذا يقول، فدائما لما ألتقي معه يمدحون ذكاء أقل من حقيقة من مما ذكر، يذكرون كرمه فأجد كرمه أقل مما يذكرون، أخلاق إنسان يبالغون الناس من طبيعتهم المبالغة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما وصف لي إنسان إلا وجدت أقل مما وصف، إلا زيد الخيل فكان أعلى مما وصف لي. كل المبالغات هو أعظم منها. كريم، عاقل، فارس، خلوق، عابد لله عز وجل. فتعجب، تعجب عدي بن حاتم أن زيد هذا من أبطال طيب كيف انضم للمسلمين؟ فقال عجبا، أيذهب زيد الخيل وهو فارس العرب جميعا، ليس فارس طي وحدها، فارس العرب، ليستسلم ليكون بيد رجل من مكة من قريش وليس من طي؟ كانت قضية القبلية عندهم هذه، يعني لو يستسلم لواحد يكون خاضع لواحد من طي يعني نبلعها، لكن يكون خاضع لواحد من قبيلة أخرى من قريش؟ ثم كيف ترك دينه؟ كيف ترك دين المسيح؟ كان من بعض العرب خاصة الذين قرب الشام كان قد دخلوا في المسيحية. ليتني أعرف، يقول عدي، يقول ليتني أعرف ماذا كان من أمر زيد مع من يزعم أنه نبي بعد عيسى بن مريم. فواحد من الجالسين قال أنا أعرف ماذا فعل، قال ماذا فعل لما التقى بمحمد؟ قال ذهب هو وأصحابه إلى المدينة، زيد الخيل وأصحابه ذهبوا إلى المدينة وربطوا إبلهم بثناء المسجد بطحن المسجد، وجلسوا قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون صوته. فلما التفت إليهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا خير لكم من العزى ومما تعبدون من دون الله. فقام زيد الخيل وهو من أعظمهم خلقا وأحسنهم وجها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفه الحمد لله الذي أتى بك من حزنك وسهلك ويسر قلبك الإيمان. ثم قبض على يده، ثم النبي صلى الله عليه وسلم مدحه قبل أن يعرف من هو، لما رأى جماله ورأى شكله ورأى بطولته ورأى أنه متهلل يريد أن يسلم، عرف أن قلبه يسر للإيمان، فقبض على يده وقال من أنت؟ قال أنا زيد الخيل ابن مهلهل، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت زيد الخير، ما ذكر رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل. فبايع زيد الخيل النبي صلى الله عليه وسلم وبايع الصفوة من طي معه. حتى يسمع هذا الكلام مغتاظا، واحد من أبطال طي ومعه مجموعة من أبطال طي تركوا دينهم وتركوا قبيلتهم وخضعوا لقريش وأسلموا لمحمد. فقال أما أنا فوالله لا أسلم أبدا. ثم نادى واحد من غلمانه فقال له لا أبا لك، كلمة يقولونها لما الواحد يكون مغتاظ، أعد لي، هذا بالسر بينه وبين الغلام، أعد لي أجمالا إبلا، ذللا سمانا، ذللا ذليلة يعني تستسلم بصورة ما تتفلت، سمانا فاحبسها قريبا مني، ثم اخبر كاهنا في الطريق الفلاني دلاه على الطريق الذي يتوقع ان ياتي منه جيش المسلمين. قال روح اخبر الكاهن قل له اذا رايت رايات محمد فانبئنا قبل ان تصل الينا. الان هذا الكاهن في الطريق بين طي وبين المسلمين، فيريد خبر مبكر. فذهب الغلام أخبر الكاهن، قال أي علامة تأتي عن المسلمين أرسل لنا بسرعة حتى نستعد. وفعلا رتب أموره وعد هذه الدواب، ورتب أيضا أرسل إلى جبلة ابن الأيهم ملك من ملوك الغساسنة، غساسنة في شمال الجزيرة جنوب عرب نصارى حلفاء للروم الذين يحكمون بلاد الشام. فأرسل إلى جبلة ابن الأيهم قال لئن ساء بي الحال، يمكن الأمور تتغير ما أدري مع تحرك المسلمين، جهز لي عندك بيت ومقام كريم، فأنا سأقبل أي شيء في حياتي إلا أن أخضع لقريش. رتب أمور على هذا الحال، وجاءت بعد أيام الصرخات، أرسل الكاهن فجاء الغلام إلى عدي، جاءت خيل المسلمين، فإن كنت تريد أن تفعل شيئا فافعله الآن، يعني إذا تريد تقاتل تعال قاتل، وإن كنت تريد أن تهرب فهرب. طبعا هو توقع أن جاءت خيول المسلمين يعني باقي لها عدة أيام، وإذ بالغلام يصرخ والله ما تركب إبلك إلا وقد وصلت خيول يقودها علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت الكرام رضي الله عنهم أجمعين، قائد وبطل المسلمين. فسمع عدي سمع اسم علي بن أبي طالب ارتجف من الأخبار التي كانت تصل في كل الجزيرة لبطولات علي. علي رضي الله عنه ما كان يغدر، كان يدعوهم إلى الإسلام وإلا إلى الجزية وإلا الحرب. عدي لا يريد الإسلام ولا يريد الجزية، الإسلام تغيير دينه لا يريد أن يغير دينه، والجزية معناها خضوع للمسلمين ويحكمه ناس من غير طي، وهو قضية طي هذه عنده قضية عصبية شديدة. فقرر ليس الحرب وإنما الهرب، لأنه يعرف أنه لن يستطيع أن يقف أمام جيوش المسلمين، فأمر زوجته وأولاده ركبوا الإبل وفر مع اندهاشة وسرعة تحركة. نسى أخته سفانة بنت حاتم الطائي، وتوجه فورا نحو غسان قبيلة غسان إلى جبلة ابن الأيهم الذي وعده أنه سينصره. جبلة أرسل قال أنا ليس فقط أجهز لك مكان، أنا سأرسل لك جيش ينصرك. فتحرك نحو جبلة ليقيم عنده ويتحرك مع جيش جبلة لضرب المسلمين. لما وصل عدي إلى الغساسنة ففوجئ بما توقع، فوجئ أن جبلة بن الأيهم نفسه أخذ يرتجف من اقتراب المسلمين من دياره، وخاصة أن هذه الأحداث بعد غزوة تبوك التي رفعها الرقل أن يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويواجهه في المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تبوك انتظر هرقل، هرقل رفض أن يواجهه وفر ما قاتل، لم تحدث معركة في تبوك. فإذا كان هرقل يخاف والآن جبلة سيد الغساسنة يخاف، فوصلته أيضا الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سيطر على تلك المنطقة فرض الجزية على النصارى العرب الذين في تلك المنطقة، وأن خالد بن الوليد ذهب إلى دومة الجندل وأخضع أكيدر ملك دومة الجندل، أخضعه لحكم المسلمين فأسروه وسلم دومة الجندل بالصلح. نظر عدي وإذا بالأرض قد ماجت من تحته وصارت كلها في يد المسلمين، هل سيبقى الآن طريدا مشردا عند الغنى أم يرجع ويطلب الصلح من المسلمين؟ وماذا حدث لأخته سفانة؟ وكيف أسلم عدي بن حاتم؟ هذه بقية قصتنا في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله. فيها العبر فيها القصص منها.